المنطقة الشرقية يقول: هل عوام الرافضة والصوفية من فرق كفار بحسب بدعتهم؟ فقد أجمل القول شيخنا العلامة ابن نجم باز لما نظر في الرافضة، أجمل القول فيهم ولم يفرق بين رؤوسهم وعامتهم، قال كلهم كفار. يعني إنسان عامي يقول القرآن ناقص وهو يقرأ بعينه في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، آية واضحة ولا ذي؟ ومع ذلك يقول القرآن ناقص. نعم، ويتهم عائشة من برأه الله منه إلى آخر كفرياتهم، فهم بذلك كفار. نعم، فمن كان حلوليا منهم ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، فإن دخل في هذا الرجل بالإسلام بيقين فما نكفر عينه إلا إذا قيمت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع وتحققت فيه الشروط، كما كان ابن تيمية يقول للجهمية، يقول: أنتم عندي كفار لولا جهلكم، أعيان منهم. لكن نقول الجهمية كما قال الإمام أحمد كفار، لكن الإمام أحمد لما يأتي إلى أعيانهم وقد دخلوا في الإسلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا يرى تكفير إلا من أقيمت عليه الحجة، لأنه كان يقول الجهمية كفار ويدعو للمأمون الذي كان يقول بقول جهم القرآن المخلوق أو من عذبه في ذلك. هذا ايش يدل؟ يدل نفرق بين العموم بالتكفير والأعيان، ولا لا؟ نعم. تقول سائل من الجزائر: